Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba şeyh. Merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalu salati ve etemmü teslimi ala seyyidina Muhammedin sahibil hulukil azim ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. قال الإمام الشربيني رحمه الله تعالى بعلومه جعلنا مخلصين بقراءته باب نصاب البقر فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه وأول نصاب البقر 30 فيجب فيه أي النصاب تبيع ابن سنة سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى وفي كل 40 مسنة. إذن التبيع ولا الأنثى تبيعة اسمها. وفي كل 40 مسنة. نعم. لها سنتان وطعنت في الثالثة سميت بذلك لتكامل أسنانها. نعم. وذلك لما روى الترمذي وغيره عن معاذ قال. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة مسنة ما هو ناحية بقرة هو تمييز يعني بقرة من كل 40 بقرة ولا لازم بقرة مسنة لا لا من كل 40 بقرة تمييز إلى 99 هذا كل مسنة نعم ومن كل 30 تبيعا تبيعا نعم وصححه الحاكم وغيره نعم والبقرة تقال للذكر والأنثى حتى الثور أو العجل يسمى بقرة اسم جنس مثل البعير يطلق على الذكر والأنثى ولو أخرج بدل المسنة تبيعين أجزأه على المذهب إيه أكيد يعني لأن التبيع يدفع زيادة إيه التبيع يدفع عن 30 وهنا أخرج عن مسنتين تبيعين يعني عن ما يخرج عن 60 أخرجه عن 40 زيادة خير وعلى هذا هو قال أجزاه على المذهب لأنه ما ورد هكذا لكنه باب الأول استنباط يعني قال ولو أخرج بدل المسنة تبيعين أجزاه على المذهب وعلى هذا الحكم أقس على هذا كل 30 تبيع وكل 40 مسنة أبدا فقس عندك 60 تبيعان عندك 80 مسنتان عندك 70 تدفع ربعين تبيع ومسنة وهكذا ففي 60 تبيعان وفي 70 تبيع ومسنة وفي 80 مسنتان وفي 90 ثلاثة أتبع وفي 100 مسنة وتبيعان وفي 110 مسنتان وتبيع وفي 120 ثلاث مسنات أو 4 أتبع تنبيه قد تلخص أن الفرض بعد 40 لا يتغير إلا بزيادة 20 ثم يتغير يعني لأن 50 يبقى فيها مسنة إلى 60 حتى يجب تبيعان يعني ما يتغير إلا ب20 10 15 ما يتغير ثم يتغير بزيادة كل 10 وفي 120 يتفق فرضان يتفق يعني من المسنات يتفق ومن الأتبعة إن شاء يخرج كم تبيع على 120 فيها كم 40 أربعة أو ثلاث مسنات نعم وإذا اتفق في إبل أو بقر فرضان في نصاب واحد وجب فيهما الأغبط منهما وهو الأنفع للمستحقين يعني هل مثل 120 يخرج أتبع ولا يخرج مسنات قال الأغبط الأحسن للفقراء الأسهل لهم الأنفع لهم ففي 200 بعير أو 120 بقرة يجب لا بقرتان أيوة بقرة يجب فيهما الأغبط للفقراء من أربع حقاق. أربع حقاق بالنسبة للإبل، لأن الحقة عن أربع عن خمسين، الحقة عن 50 من الإبل، والمئتان فيهما أربع حقاق، أربع خمسين. إيه طيب أو إيش؟ وخمس يجب فيها الأغبط من أربع حقاق وخمس بنات لابون. بنات لابون. إما شوف الأحسن. وثلاث مسنات. بالنسبة للبقرة وبالنسبة للبقرة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع. إن وجد بماله بصفة الإنسان. إذا كان وجد بماله الأتباع والتبعات والمسنات والحقاق وابنه، إذا وجد في ماله الاثنين وجد في ماله، لكن لو فرضنا أنه ما يوجد في ماله إلا مسنات أو إلا أتباع يدفع الذي في عنده، لأن كلا منهما فرضها. إيه؟ فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ المستحقين. المستحقين إذ لا مشقة في تحصيله. نعم. وأجزأه غير الأغبط، ويجزئه أو أجزأه غير الأغبط بلا تقصير إذا لم يكن منه تقصير من المالك أو الساعي للعذر. إيه يعني ما فرضا ما عنده إلا أتباع أو ما عنده إلا مسنات، ما نجبر نقول لا تحصل الأغبط للفقراء تشتري من برا، يدفع الذي عنده. وجبر وإن لم يكن أغبط للفقراء. وجبر التفاوت لنقص. وجبر التفاوت إذا كان الأغبط مثلا نقول الأتبعة أو الأتبع أو المسنات أو الأغبط الحقاق مثلا، يجبره بإيش؟ لنقص حق المستحقين بنقد البلد. إيه. أو جزء أو جزء من الأغبط. أما مع التقصير من المال لا، يعني مثلا إذا قلنا الأتبعة مثلا الأتبعة أغلى شوي، فرق بينها وبين المسنات، قلنا قبل ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة. ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة. يعني مثلا ثلاث مسنات مثلا حقها مثلا أقل لو بيعت من الأربعة أتبعة، بأقل مثلا بعشرين دي عشر دنانير، عشرين دينار، يدفع هذا الفرق، يدفعه فلوس للفقراء، أو يدفع إيش قال جزء من إيش من جزء، يعني يزيد مثلا تبيع مثلا جزء من الأغبط جزء من أو جزء من الأغبط. أما مع التقصير هذا إذا لم يكن مقصرا، أما مع التقصير من المالك بأن دلس أو من الساعي بأن لم يجتهد، دلس على الساعي قال أنا ما عندي إلا أتبعه وما عندي وهو عنده، أو الساعي نفسه دلس. نعم. وإن ظن أنه الأغبط فلا يجزئ للتقصير، فلا يجزئ لا يجزئ الذي معه، بل عليه أن يحصل من برا، اشتري الأغبط. وإن وجد أحدهما بماله أخذ. أيوة. وإن وجد شيء من الآخر إذ الناقص. وإن وجد شيء. أيوة. وإن أيوة. وإن وجد شيء من الآخر إذ الناقص كالمعدوم. يعني عنده مثل أربعة أتباع وعنده مسنتان، أو عنده ثلاث مسنات وعنده تبيعان أو ثلاثة تبيعان، يعني هذا معذور. وإن لم يوجد أو وإن لم يوجد لا مسنة ولا تبيعة أو ما في لا بالنسبة للبقر، أو ولا حقاق ولا بنات لابون بالنسبة للإبل، ماذا يفعل؟ وإن لم يوجد أو أحدهما بماله بصفة الإجزاء، أو لم يوجد أحدهما بماله بصفة الإجزاء، ما في عنده بالمرة، أو عنده أحدهما ولكن ليس بصفة، بأن تكون مريضة مثلا، فله تحصيل ما شاء منهما، يشتري من برا كلا أو بعضا، يشتري أو يبادل ببعض أو يشتري. نعم. متمما بشراء أو غيره، بالشراء أو قرض، يعني ممكن واحد يقترض حيوان أو أي شيء، ولو أو يشحت، ولو غير أغبط، ولو كان ما يحصله غير مثلا هو الأغبط البنات الأبوين، ولكن اشترى مسنات أو بالعكس يجزي. نعم. لما في تعيين الأغبط من المشقة ما الآن عليه، لأنه ما عنده في ماله، يعني يصعب عليه، قد لا يجد أو يتعب حتى يجد. نعم. تتمة. لمن عدم واجبا لمن عدم ايوه تتم لمن عدم واجبا من الإبل ولو جذع في ماله ان يصعد درجة. هاي بالنسبة للجبرانات يسمى الجبرانات، يعني مثلا الواجب عليه مو موجود، مثلا واجب عليه بنت مخاض ما عنده بنت مخاض، عنده ابن بنت لابوه، بنت لابوه ان يصعد درجة، او حتى بالعكس واجبه بنت لابوه ما عنده، عنده بنت مخاض، فله ان يصعد وله ان ينزل، يصعد وياخذ من الساعي الفرق فلوس او شيء، او ينزل ويدفع للساعي ان يصعد درجة ويأخذ جبرانا. نعم. وإبله سليمة إذا كان إبله سليمة. نعم. أو ينزل درجة ويعطي الجبران كما جاء يدفع للساعي الجبران. خبر أنس يعني ما عنده بنا، عنده 36 من الإبل، ما عنده بنت لبون، عنده بنت مخاض، يعطي بنت مخاض يدفع الجبران، لأن بنت لبون أغلى. هنا فالخيرة في الصعود والنزول للمالك. للمالك نعم. لأنهما شرعا تخفيفا عليه. تجبيء الصعود والنزول شرعا مشان التخفيف عليه. ما نحرج عليه نقول لا لازم تنزل فقط أو تصعد فقط. والجبران هذا الجبران شاتان بالصفة السابقة. عبارة عن شاتين بالصفة إيش؟ بالصفة السابقة. اللي تدفع بالغنم. يعني جذع من الضأن أو ثنية من المحل. يعني غير ذلك ما يجزي يعني. أو 20 درهما يعني على حساب إنه على أساس إنه كل شاة بعشر دراهم. هذا طيب الآن اختلف الجبران الآن، دراهم الفضة ما تساوي شيء. نقرة خالصة. نقرة يعني صافية، يعني إنه ما في ما غير مغشوشة يعني خالصة. نقرة يعني في اسمه مختومة، إنه شو عندك على النقرة؟ إيش فسرها النقرة سليمان؟ النقرة أظن يعني مختومة، خالصة يعني غير مغشوشة. درهم النقرة أي فضة، والدرهم النقرة يساوي نصف فضة وجديدا كما حراره الرمل الكبير، أو يساوي نصف فضة. شو نصف فضة هذا؟ يعني صافي جديد، يعني ما هو مغشوش. الآن ما عندنا دراهم، ما عندنا دراهم. جبران شاتان سواء يعني إذا طلع أو نزل درجة كل الأحوال، يعني في كل هي بدل، أو قالوا ممكن شات وعشر دراهم إذا ما عنده مثلا شاتان، يدفع شات وعشر دراهم إذا نزل، أو يأخذ شات وعشر دراهم صعد. إذا شات وعشر دراهم يعني نش بدل الشات بدل 10 دراهم، ويجوز يأخذ شاتين بدل 20 درهم، أو يأخذ 20 بدل الشاتين، أو يأخذ 10. نعم. بس لا يجزأ مثلا لا يجزأ الواجب. نعم. نقرة خالصة بخيرة الدافع، يعني مخير الدافع إن كان الساعي هو اللي يدفع الفلوس الجبران، أو المالك هو الذي يخير ساعيا كان أو مالكا، وله صعود درجتين وله صعود فأكثر درجة. يعني مثلا ما عنده بنت مخاض، عنده حقة ولا عنده بنت مخاض، ولا عنده بنت لابون، عنده حقة، هذه درجتين ونزول درجتين. الحقة عن 50، بنت لابون عن 36، بنت مخاض عن 25. إذا كان ما كان في ساعي كان هو، وكان عنده مثلا أزيد، هاي مشكلة. هذا إذا كان ما في ساعي مشان يأخذ أو يعطي هاي، وما معه يشتري واجب ينتظر يعني. والله أنا ما مربح، إذا كان هم كلهم تكلمون على الساعي والساعة. طيب مثل وقت الحالي، وقت الحالي وغالبا ما بيكون معلوفة وقت الحالي ما يكشف. لا هذا اللي نفرض إنه مثلا مو معلوف، ساعي ما في، يدفع هو مؤتمن على الشيء هذا، فيدفع وعنده نقص، يعني ما وجد أحد يقرضه، أو يعني تبقى دين فيه لأنه معذور بالحالة. مثل ما قالوا لو أنه مثلا حال الحول وجبت عليه الزكاة والفقراء ما عنده فقراء أو مسافرون قالوا مسافرين ينتظر إلى أن يأتوا أو ماله غائب ينتظر إلى أن يذهب إلى ماله. كذلك هنا وجب عليه مثل 20 أو شاتان أو 20 درهم ما عنده لا شاتان ولا 20 درهم حتى يحصلها. ما دام دفع أصل الزكاة بس بقى هاي زيادة أو نقص. ممكن هو إذا كان هذا طبعا هو ما يتصور في هذه الحالة إلا النزول إلا النزول ويتبع. أما الصعود ما في لأنه ما في أحد يحصل منه ده حتى يصعد يا أخي. وله صعود درجتين فأكثر ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران هذا عند عدم القربة في جهة إذا ما في قربة يعني ما في مثل أبو يصعد ولو درجتين. لكن إذا كانت القربة درجة القربة متوفرة ما يصعد للبعدة ولا يتبعض الجبران فلا تجزي شاة. والله سبحان الله كان كنت متردد بهذا يعني شاة وعشرة لازم يا شاتين يا 20 ما يصير. هو قال ابن ناجي لا يتبعض المال لكن إلا لمالك فلا تجزي شاة وعشرة دراهم بجبران واحد إلا لمالك رضي بذلك. إذا رضي المالك يأخذ 10 دراهم يجوز. لأن الجبران حقه فله إسقاطه. لأن الجبران حق الأخ حق المالك فله إسقاطه. ويا أخي بلا شو اسمه بلا 10 دراهم. أما الجبران أعطيني شاته. أما الجبرانان فيجوز تبعيضهما. أيوة يعني إذا كان 4 سياه و إذا كان 4 سياه و40 درهم جبراني مو له أن ينزل أو يصعد ينزل درجتين كل درجة فيها جبران. الجبران إما 20 و20 جبران آخر 40 فيمكن أن يأخذ شاتين و20 درهم بدل 40 درهم أو 4 سياه فيجزئ شاتان و20 درهم لجبرانين كالكفارتين. إيه مثل تعدد الكفارات على يمينين أو ثلاثة أيمان ما كفر عنهما. إيه نعم يجوز. ولا جبران في غير الإبل إيه؟ من بقر أو غنم. إيه هذا خاص بالإبل الجبران. الغنم والبقر ما فيها جبران لأنه لم يرد. باب نصابي. خلينا عند الباب. نعم. ولو أن الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه يقول أنا ما أحب أقف على الأبواب لكن إذا في مشينا السطر إنسان ما يسوى يعني. كان عندنا شيخ الله يرحمه الشيخ محمد بشير رحمة الله لما نصل الفصل يكون قرأنا قليل أحيانا سطر إنسان قال يزعل الفصل لازم نقف عندهم إذا تعدينا يزعل الفصل الله يرحمه حمزة هذا الحسيني كردي هو لسانه كردي لكن نسبه حسين حتى الكراد ينادون بالكردي يقولوا له سيد يا سيد اعطينا كذا يا سيد بالكردي ويقولوا سيد يعرفون انه سيد من آل البيت.